Book 2 59 En la oficina de correos في مكتب البريد في مكتب البريد ¿Dónde está la oficina de correos más cercana? أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ ¿Está muy lejos la oficina de correos más cercana? هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ ¿Dónde está el buzón más cercano? أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ Necesito un par de sellos. أحتاج لبعض طوابع البريد. أحتاج لبعض طوابع البريد. Para una postal y para una carta. لأجل بطاقة ورسالة. لأجل بطاقة ورسالة. Sí. ¿Cuánto cuesta el franqueo para América? كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ ¿Cuánto pesa el paquete? كم وزن الطرد؟ كم وزن الطرد؟ ¿Puedo mandarlo por correo aéreo? هل يمكنني إرساله بالبريد الجوي؟ هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ ¿Cuánto tarda en llegar? كم يحتاج وقت حتى يصل؟ كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ ¿Dónde puedo hacer una llamada? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ ¿Dónde está la cabina de teléfono más próxima? أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ ¿Tiene usted tarjetas de teléfono? هل عندكم بطاقات تليفون؟ هل عندكم بطاقات تليفون؟ ¿Tiene usted una guía de teléfonos? هل عندكم دليل تليفون؟ هل عندكم دليل تليفون؟ ¿Sabe usted cuál es el código para llamar a Austria? هل تعرف كود مفتاح النمسا؟ هل تعرف مفتاح النمسا؟ Un momento. Voy a mirar. لحظة. سأبحث عنه. لحظة. سأبحث عنه. La línea está siempre ocupada. الخط مشغول باستمرار. الخط مشغول باستمرار. ¿Qué número ha marcado? أي رقم الذي اتصلت به؟ أي رقم الذي اتصلت به؟ Primero hay que marcar un cero. ينبغي أولاً أن تضغط الصفر. يجب أولاً أن تضغط الصفر.